الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه، فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، برفع جبريل على أنه هو الفاعل، لأن جبريل هو الذي، لأن الوعد كان من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه. قال: فراث. ومعنى قول هنا فراث أنه تمهل، ولا أنه تمهل ولم يأتي. راث من في الأمر، يقال راث في الأمر، يريث، وهو ضد التعجل. فلم يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الموعد الذي وعده إياه. قال: فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد على رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حزن لأجل ذلك، وخشي أن عدم إتيان جبريل للموعد قد يكون بسبب شيء حصل ونحو ذلك. قال: حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه إبطاءه عليه وتخلفه عن موعده، ولماذا لم يأتي في الموعد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يأتي جبريل في الموعد في تلك الساعة التي وعده أن يأتيه فيها ولم يأته، كما جاء في رواية عند الإمام مسلم، كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم عصا فألقى العصا من يده، ولعله ألقاها تأسفا على تأخر جبريل من وعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يخلف الله وعده ورسله، ومنهم جبريل عليه السلام، إلا لسبب يوجب أن يحدث ذلك، هذا الخلف. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، في بيته، فإذا بجرو كلب تحت سريره، ثم سأل عائشة: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب هاهنا، يعني تحت السرير؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به صلى الله عليه وسلم فأخرج، يعني أمر بذلك الجرو أن يخرج من البيت. ثم تجاء جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جبريل وعدتني فجلست لك، يعني لأجل لقائك، توعدتني أن تأتيني في الوقت الفلاني وجلست لك يعني لأجل لقائك، فلم تأتي. وهذا الكلام يقوله صلى الله عليه وسلم مستفسرا عن السبب في عدم إتيان جبريل. فقال جبريل عليه السلام مبينا سبب عدم إتيانه، قال: منعني الكلب الذي كان في بيتك. قال: منعني الكلب الذي كان في بيتك. ثم بين بأن هذا الأمر ليس خاصا بجبريل بل لكل الملائكة، فقال: إنا، يعني معشر الملائكة، لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. وهنا في الرواية التي عندنا هنا قال جبريل عليه السلام: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أما الصورة، وكما ذكرت يا أخوة بالنسبة للملائكة في الدرس الماضي، وإن كان قوله إنا لا ندخل هذا يرجع إلى الملائكة وإن كان عاما، لكن المراد به الخصوص، لأن الملائكة الحفظة ملازمون للإنسان ويكونون معه، وملك الموت أيضا يأتي يدخل البيت، وأعوانه أيضا يقبض من قضى الله جل وعلا أجله. فإن هذا من العام الذي أريد به الخاص، فليس كل الملائكة لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة، وإنما كما قال العلماء الملائكة وملائكة الرحمة والملائكة الذين يستغفرون للمؤمنين. وقوله إن لا ندخل أي الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أما بالنسبة للصورة فهي الصور التي هي ذوات الأرواح وليست الممتهنة، فهذه الصور التي ذوات الأرواح وغير ممتهنة إذا كانت في بيت معلقة فإن الملائكة لا تدخل، وإنما الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الصور والتماثيل كما قال علماء رحمهم الله، لأن الذي اتخذ هذه الصور والتماثيل في بيته قد تشبه بالكفار الذين يتخذون الصور في بيوتهم والتماثيل في بيوتهم ويعلقون الصور، فكرهت الملائكة ذلك منه، فلذلك لم تدخل الملائكة بيته هجرانا له وغضبا عليه. هذا بالنسبة للصور. وأما بالنسبة للكلب، إذا وجد كلب في البيت فلماذا لا تدخل الملائكة؟ لماذا لا تدخل الملائكة؟ هذا المعنى قد اختلف فيه العلماء. فطائفة من العلماء ممن يرون نجسة الكلب يقولون إن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب لأجل النجاسة، لأجل نجاسة الكلب. ومنهم من قال إن الكلاب من الشياطين ولذلك لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ومنهم من قال لأجل استخباث روائحها واستقذارها فلذلك لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ومنهم من قال لأجل النجاسة التي تتعلق بها، لأن هذه الكلاب تأكل النجاسة وتتلطخ بها فتكون نجسة بما يتعلق بها لا بأعيانها، لأن قول من يقول بأنها نجسة بأعيانها هذا ذكرته، وهذا القول بالنسبة لمن يقول إنها لما تأكل النجاسة تتلطخ بها فالنجاسة تعلق بها، فلأجل ذلك الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب. هذه المعاني التي ذكرها أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت، يعني فلم يمنعني من الدخول إلى بيتك على الموعد الذي اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل. ما الذي منعني من الدخول؟ التماثيل التي كانت أين كانت؟ في الستر، يعني الصور كانت في ذلك القرام، قرام الستر في البيت كان فيه تلك التماثيل. قال: وكان في البيت كلب، وهذا أيضا المانع الآخر، أن في البيت كان ثمة كلب. ثم يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع، يعني أن يقطع، فيصير كهيئة الشجرة، وبذلك تزول عنه الهيئة الممنوعة، ويكون بحالة لا يمكن أن تحل فيها الروح. إذا قطع الرأس فهذه الحالة لا يمكن أن تحل فيها الروح، فلا تكون هذه صورة، ومن ثم لا تكون مانعة من دخول جبريل إلى البيت، وبهذا تغير الصور بطمس الرأس وقطع الرأس من التماثيل. قال: ومر بالستر فيقطع فيجعل وسادتين منبوذتين توطأهن. الستر ذلك الذي فيه تلك التماثيل وفيه تلك الصور يقطع ويجعل يستفاد منه بأن يجعل منه وسادتان منبوذتان مطروحتان على الأرض توطآن، يعني تمتهانان وتداسان. وهذا استدل به العلماء على أن الصورة التي تمتهن وتوطأ وتوضع في مكان ممتهن لا شيء فيها، الصورة تكون مثلا في بساط ونحو ذلك فتوطأ فهذه ممتهنة ولا بأس بها. ولذلك جاء في رواية النسائي قال: إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بسطا توطأ، أو تجعل بسطا توطأ، فإذا كانت على هيئة تمتهن هذه الصور فإن هذا لا يضر. ثم قال: ومر بالكلب فليخرج. وقد ذكرت في رواية التي عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت فرأى جرو كلب تحت سريره وسأل عائشة: متى دخل هذا الكلب؟ ثم أمر به فأخرج. وهنا جبريل قال له: ومر بالكلب فليخرج، يعني يخرج من البيت، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ثم قال: وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة، بمن جعل مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين. يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة، يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق. يعني هذه القطعة من النار، هذه القطعة من النار يصورها الله جل وعلا بهذه الصورة، لها عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق، يقول بهذا اللسان الذي ينطق، هذا العنق الذي يخرج من النار: إني وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة، خصصت بهم وأمرت بهم لأجل أن يعذبهم. قال: بمن جعل مع الله إلها آخر يعبده من دون الله ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. قال: وبكل جبار عنيد، بكل جبار، ذلك الشديد الذي كان يقهر عباد الله جل وعلا، والعنيد الذي يكون معاندا للحق، هذا هو الثاني. والثالث قال: وبالمصورين، المصورون الذين يضاهون بصورهم خلق الله سبحانه وتعالى، الذين يصورون ذوات الأرواح. فإنه يقول: هذا العنق وكلت بهؤلاء الثلاثة، ومنهم المصورون فيعذبون، وأشد الناس عذابا المصورين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم، ولا يستطيعون ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.